بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 113 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية تسجل لنا اتهامات اليهود والنصارى والعرب المشركين بعضهم لبعض. ثلاث طوائف: اليهود ماذا قالوا في النصارى، النصارى ماذا قالوا في اليهود، الذين لا يعلمون وهم العرب المشركون ماذا قالوا في اليهود والنصارى. كل فريق يتهم الآخر أنه ليس على شيء، ويكفره ويضلله أنه ضال. اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، بمعنى أن اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بالإنجيل كتاب الله، ولذلك يقولها النصارى هؤلاء كافرون ليسوا على شيء من الإيمان. لما نفوا عنهم ليست النصارى على شيء وشيء نكرة، يعني ليس عندهم أي شيء من الإيمان أو الدين أو غير ذلك. أيضا النصارى ماذا قالوا؟ قالوا ليست اليهود على شيء، اتهموهم بنفس التهمة، ليس عندهم لا دين ولا إيمان ولا غير ذلك. فكل فرقة منهم تكفر الأخرى، وكل أصحاب دين يكفرون أصحاب الدين الآخر. أيضا الذين لا يعلمون، العرب المشركون في بلاد العرب، الجزيرة العربية في مكة وما حولها، قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، سمى الله هؤلاء لا يعلمون لأنه ليس عندهم كتاب سماوي سابق، ولأنهم كانوا يعبدون أصنام وغير ذلك، ولهذا اعتبرهم أنهم لا يعلمون. قالوا نفس القول، أي قال العرب المشركون الذين لا يعلمون اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء ونحن المهتدون. المشكلة أن كل فريق لما كان يقول على الفريق الآخر أنه ليس على شيء كان يدعمه هو وحده على حق وعلى صواب، ولهذا كان يزعمون أن الجنة ملك لهم، يعني كان يقول اليهود لم ندخل الجنة إلا من كان يهوديا، أن الجنة ملك لهم، والنصارى أيضا كانوا يزعمون أن الجنة منكم لهم إلا من كان نصرانيا، فكان ينفي الهداية عن فريق الآخر ويزعم أنه هو وحده المهتدي الذي يدخل جنة الله تعالى. طبعا الأقوام الثلاثة في قولهم هذا كانوا صادقين فيما قالوه عن الفريق الآخر، بمعنى أحبابنا الكرام لما قال اليهود ليست النصارى على شيء كان اليهود صادقين في هذا القول، فالنصارى ليسوا على شيء حقيقة، ليس المعتدين. أيضا لما قال النصارى ليست اليهود على شيء كانوا صادقين في قولهم هذا، فاليهود ليسوا معتدين. أيضا لما قال عرب المشركون مثل قولهم اليهود والنصارى ليسوا على شيء أيضا كانوا صادقين في قولهم هذا، فهم لم يكونوا معتدين ولا على شيء من هذا الدين. في الحقيقة هذه الآية تسجل لنا تكفير كل فريق للفريق الآخر في هذا الاعتبار، وكان صادقا في تكفيره، لأن اليهود كانوا ضالين حقيقة، والنصارى كانوا ضالين حقيقة، والعرب المشركون كانوا ضالين حقيقة. هنا ربنا لما قال وهم يتلون الكتاب في هذه الآية، بمعنى أن اليهود كانوا يقرؤون التوراة ويقولون النصارى ليسوا مؤمنين، النصارى كانوا يتلون الكتاب وهو الإنجيل ويقولون اليهود ليسوا مؤمنين. لماذا اليهود ليسوا على شيء؟ ربنا أعطاهم الهداية، أعطاهم التوراة وبعث موسى نبيا بعث لهم رسل آخرين، لكن اليهود أولا حرفوا التوراة وطمسوا نورها وقاتلوا النبيين وقتلوا بعضهم وكلموا بعضهم وكفروا ببعضهم، ولهذا فقدوا الهدى وتركوا الهدى وكانوا بذلك ضالين. أيضا النصارى ربنا أداهم الإنجيل ولكنهم حرفوا الإنجيل كتاب الله النور والهدى فيه، لكنهم لما حرفوه ضلوا ولم يكونوا على شيء في هذا الاعتبار. أيضا العرب المشركون في مكة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام دين التوحيد والكعبة أمامهم، لكنهم لم يكونوا بدين إبراهيم وعبدوا الأصنام وملأوا جوف الكعبة بالأصنام، فكانوا بذلك ليسوا على شيء حقيقة. أين ماذا بعد ذلك؟ العالم كله كان ضالا، فأنقذ الله العالم بعد ذلك، بعدما ضل اليهود وكانوا ليسوا على شيء، وضل النصارى وكانوا ليسوا على شيء، وضل العرب المشركون ليسوا على شيء. ماذا بعد هذا؟ بعدما عم الظلام وانتشر الضلال وشاد الكفر ولم نجد بصيصة نور في هذه الحياة بذلك العهد، ماذا بعد ذلك؟ أنقذ الله العالم، أنزل لهم ذلك النور كتاب الله تعالى، وبعث لهم خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وهداهم إلى نوره وإلى دينه، وبذلك صار المسلمون وحدهم هم الذين على شيء، هم الذين على حق وعلى هدى، لأنهم يتبعون منهج الله ويتبعون دين الله سبحانه وتعالى. نعم اليهود ليسوا على شيء كافرون، والنصارى ليسوا على شيء كافرون، والعرب المشركون ليسوا على شيء كافرون، والذين هم على شيء بل الذين هم على هدى وعلى طريق مستقيم وعلى بصيرة وعلى نور وبركة هم فقط المسلمون أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية تختم كلامها فتقول فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بين الفرق هذه اليهود والنصارى من الخلاف والنزاع والقتال ما بينهم، وكل يظهر أنه على حق، من الذي يحكم بينهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. متى يحكم بينهم؟ يوم القيامة، عندما يبعثهم يوم القيامة ويقول لهم لقد أنزلت لكم كتابي الخاتم القرآن الكريم وبعث لكم رسولي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وكان معه الهدى والحق والنور والبيان، فلماذا لم تتبعوه؟ لو اتبعتموه لكنتم مهتدين وكنتم على شيء، لكن لأنكم لم تتبعوه فالآن أحكم بينكم وأعطيكم الحكمة والعقاب المناسب لكم، وهو تعذيبكم في نار جهنم لأنكم كافرون، والجنة محرمة على الكافرين يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 114 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة تبين جريمة هؤلاء الناس الظالمين الذين منعوا ذكر الله في المساجد والذين سعوا في خراب تلك المساجد. هؤلاء يعاقبهم الله تعالى عقوبة في الدنيا بأن لا يدخلوا تلك المساجد إلا خائفين، في الدنيا لهم خزي وفي الآخرة لهم عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية ضمن آيات سابقة ولاحقة تتكلم عن اليهود وتبين جرائم هؤلاء اليهود في حياتهم في موقفهم من الحق، وأثاروا بمناسبة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، أثاروا إشكالات وشبهات أمام المسلمين، أرادوا تشكيك المسلمين في دينهم، وهذه صورة من صور تخريب المساجد، أرادوا رشد المسلمين عن دينهم، وتكلموا بكلام فيه إشاعات كثيرة واعتراضات كثيرة على حكم الله سبحانه وتعالى. كيف تتلاعبون بالقبلة؟ كيف تصلون يوما إلى بيت المقدس ثم تصلون إلى الكعبة؟ هذا ليس دين، هذا تلاعب. وأثاروا إشكالات كثيرة على المسلمين، وهذه صورة من صور تلاعبهم في المساجد وسعيهم في تخريبها. أليس هذا خاصا بهم؟ بل هذا عام يشمل كل من سعى في تخريب المساجد ومنع ذلك رسم الله فيها في كل زمان أو مكان. هذا يشمل أيضا المشركين في مكة الذين حاربوا المسلمين وأخرجوهم من مكة إلى المدينة، ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول في مكة. أيضا هؤلاء المشركون كانوا ظالمين، ينطبق عليهم قوله: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ من أظلم؟ هذا سؤال استفهام يقدمه الله تعالى للناس ليعرفوا هذه الحقيقة، ويسمى الاستفهام هذا استفهام تقريري، أن يقرر الله تعالى هذه الحقيقة، وهي أنه لا يوجد أحد أكثر ظلما من ذلك الشخص الذي منع مساجد الله، أو من ذلك الفريق، أو من ذلك القوم الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كما قلنا هم اليهود ومن فعل فعل اليهود. منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أراد أن يخرب المسجد. خراب المسجد يا أحبابنا الكرام له حالتان: الحالة الأولى تدمير المسجد، تدمير بنيانه، هذا تخريب له، والحالة الثانية هي صد المسلمين عن الصلاة فيه ومنع المسلمين من الصلاة فيه، مع أن المسجد ما زال قائما مبنيا جميلا مفروشا فيه ديكور كذا، لكن الناس لا يصلون فيه. فهذه صورة من صور تخريب المسجد، وفاعلها آثم عند الله سبحانه وتعالى. الذين يشككون المسلمين في دينهم، والذين يثيرون شبهات حول هذا الدين والإشاعات والاعتراضات كاليهود والنصارى والكافرين في أي زمان ومكان، يفعلون صورة من صور تخريب المسجد، أم بحيث لا يتنقلون إلى المساجد وإنما يبتعدون عنها، وهم بذلك يخربون هذه المساجد ويسعون في تخريبها، وحسابهم عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أعداء الإيمان، أعداء الهدى، أعداء المساجد، أعداء المصلين. هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني دخلوا هذه المساجد يدخلوها خائفين أذلاء، خاضعين للمسلمين، مستعبدين للمسلمين، هؤلاء تحت سلطان المسلمين الذين يصلون في تلك المساجد. هؤلاء الظالمون المخربون للمساجد لهم في الدنيا خزي، وهذه إقاء وهذه عقوبة من الله تعالى لهؤلاء الأعداء، يخزيهم الله تعالى في الدنيا، وهو خزي وإذلال لهم. وكل من حارب المساجد وكل من حارب المصلين في المساجد، هذا في الدنيا يصاب بالخزي والذل والهوان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم عند الله تعالى، لأنهم كافرون محاربون للمساجد، ومحاربون للمصلين الذين فيها، ومحاربون لكلمة الله تعالى. فهؤلاء لهم عذاب عظيم، مخلدون في نار جهنم في الآخرة. أحبابنا الكرام، في هذه الأيام التي نعيشها تشن في هذا الزمان حرب عالمية صليبية إلحادية على المساجد وعلى روادها، حرب عالمية على بيوت الله تعالى تشن في الغرب، في الدول الغربية. هناك كثير من الصليبيين المسلمين يحاربون المساجد ويشعلون فيها النار، ويحرقون أساسها، ويحرقون المصاحف التي فيها، ويمنعون الناس من الصلاة فيها في بعض الأحيان، بل يحاربون الذين يصلون في تلك الدول الغربية، ويحاربون النساء اللواتي يلتزمن بالحجاب، ويلتزمن بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه صورة من صور إعلان حربهم على هذه المثابر، لأنهم يريدون أن يسعوا في خرابها، وحسابهم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الذين يقصفون المساجد بالصواريخ وغيرها ويدمرونها، ذلك النظام المجرم المعتد الباغي في دمشق الذي يوجه صواريخه وقذائفه إلى المساجد في الشام، وهناك يدمرها على رؤوس أصحابها، وتختلط الإماء المصلين في المساجد بأساس المسجد. هذا المجرم وشبيحته وزبانيته، هؤلاء لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأنهم يمنعون المساجد أن يذكر اسم الله فيها. أيضا أحبابنا الكرام، الذين يمنعون التدريس في المساجد، يمنعون إعطاء الدروس في المساجد، الذين يمنعون قول كلمة الحق في المساجد، الذين يمنعون العلماء من قيام واجبهم في المساجد في تعليم الناس وتوعية الناس وإرشادهم الحق وتربيتهم على منهج الله تعالى، هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية في سورة من صورها. فالذين يمنعون كلمة الحق أن تقال في المساجد، ويمنعون العالم من الحديث في المساجد، هؤلاء يمنعون المساجد أن ينكر في اسم الله تعالى، ويسعون في خراب المساجد عند تفريغها من كلمة الحق. فهؤلاء تشملهم هذه الآية، ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن المساجد أحبابنا الكرام هي مشاعر نور، هي كواكب هدى، هي كواكب منيرة في ليل الأمة المظلم. هذه المساجد يجب أن تبقى تشع بنورها ورسالتها والعلم فيها، أن يتلقى فيها المسلمون العلم والدعوة والتربية، أن يتخرج فيها علماء، أن يكونوا على منهج الله سبحانه وتعالى. فخير البقاع في البلاد مساجدها، وشر البقاع في البلاد أسواقها ونواديها الليلية المخالفة لمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع قول الله مع الآية 115 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أولا، هذه الآية نزولها في نفس نزول الآيات السابقة التي ترد على الإشاعات والشبهات التي كان يشيرها اليهود بين المسلمين في المدينة عندما تم تحويل قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فكان اليهود يثيرون مغالطات وإشكالات وشبهات يشوشون على المسلمين، فأنزل الله مجموعة آيات ترد على تلك الشبهات والتشويشات، ومنها هذه الآية. كان اليهود يقولون: لماذا يلعب المسلمون في صلاتهم ويتلاعبون في القبلة؟ فمروا يصلون إلى الشمال نحو بيت المقدس، ومروا يصلون إلى المشرق نحو الكعبة، فكيف يكون هذا؟ فنزلت هذه الآية ترد على شبهاتهم وعلى إشكالاتهم، وتخبر أن لله تعالى هو المشرق والمغرب، وأن الله هو الذي يوجه المسلمين حيث يشاء، وأنه هو الواسع العليم سبحانه وتعالى. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أولا، الجملة الأولى لله المشرق والمغرب تدلنا على حقيقة، وهي أن الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى. الله ما خلق الكون كله، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق المشرق والمغرب وخلق الشمال والجنوب، وهو الذي يملك هذا كله سبحانه وتعالى. فالملك حقيقة لكل شيء إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، فلله المشرق والمغرب. المشرق يملكه الله، والمغرب يملكه الله وما بينهما أيضا يملكه الله تعالى. لما رأى ذكر هنا المشرق والمغرب لم يرد تخصيصهما بالذكر، فنعلم أن الجهات الأربع كلها تحيط بهذه الأرض، والله خلق الأرض وما فيها وما عليها، وخلق أجواءها وآفاقها ومشرقها ومغربها، فهو المالك الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. هذه واحدة. فإذا كان الله له الملك المشرق والمغرب فهو الذي يوفق المسلمين نحو أي قبلة يشاء وفق حكمته، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. الثاني قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، خطاب للمسلمين. أينما تولوا وجوهكم في الصلاة، تولوا يعني تتولوا، توجهوا وجوهكم في صلاتكم، عليكم أن تلتزموا بتوجيهات الله تعالى. خذوا الأمر من الله عز وجل. إذا قال الله لكم تحولوا إلى القبلة، إلى بيت المقدس، فتحولوا إليها لأنكم تنفذون أمر الله. إذا حولكم الله تعالى بعد ذلك وقال تحولوا في صلاتكم إلى الكعبة قبلة، فتحولوا إليها لأنكم بهذا تنفذون أمر الله سبحانه وتعالى. فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما يعني أي مكان، أينما ضرح مكان، أي مكان تصلون إليه طالما هذا بأمر الله وتوجيه الله فصلاتكم صحيحة لأنكم تنفذون أمر الله تعالى. أينما تولوا وجوهكم في صلاتكم فثم وجه الله. أحبابنا الكرام، لاحظوا كلمة فثم وجه الله. ثم يجب أن نخلق هذه اللطيفة القرآنية، يجب أن نخلق بين ثم بفتح الشاء وثم بضم الشاء، وهذا من روائع الإعجاز البياني في كتاب الله تعالى. ثم حرف عطف يعطف ما بعده على ما قبله، جاء الرجل ثم أخوه، وهذا موجود كثير في كتاب الله تعالى. أن تعطف كلمة على ما قبلها هذا موجود كثير في كتاب الله تعالى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش مثلا، هذا حرف عطف. أما عندما يقول الله ثم بفتح الشاء فهذه ليست حرفا، بل هذه اسم إشارة، اسم إشارة بمعنى هناك، بمعنى هناك. مثلا في قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيم الجنة والملك الكبير في الجنة. فلما ربنا يقول ثم معنى اسم إشارة بمعنى هناك، كما في قوله تعالى مثلا: وأزفنا ثم الآخرين، يعني أزفنا إلى الجهة الأخرى الشرقية من البحر، أزفنا الآخرين وأنجينا بني إسرائيل. فخذها قاعدة: إذا وجدت ثم في القرآن الثاء مفتوحة فهي اسم إشارة بمعنى هناك. هنا لما ربنا قال أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، يعني هناك وجه الله، هناك وجه الله بمعنى أنتم تنفذون أمر الله سبحانه وتعالى. ثم وجه الله ليس معناه أنك أنت ترى الله هناك، أنك ترى وجه الله هناك. أحبابنا الكرام، يجب أن نحسن فهم هذه الجملة. فثم وجه الله، الله تعالى لا يوصف بالتجسيم ولا بالحلول، ولا ينتقل من مكان إلى مكان، ولا ترى أنت وجه الله لا في قبلة الكعبة ولا في قبلة بيت المقدس ولا في أي مكان آخر. فالله تعالى في عليائه في علوه ومكانته العظيمة العالية سبحانه وتعالى. ما معنى فثم وجه الله؟ أي أنك هناك عندما توجه وجهك للصلاة حيث أمرك الله تعالى، فأنت بهذا تنفذ أمر الله تعالى، وأنت بهذا تتوجه إلى الله تعالى، والله تعالى موجود معك في كل مكان. الله تعالى موجود معك في كل مكان، فعندما تتوجه معه القبلة الجنينة فأنت هناك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الله معك بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وحفظه وعنايته سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل في قوله تعالى: وهو معهم أينما كان، وهو معهم أين إلا هو معهم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إلا هو معهم أينما كان. إذا أنت أينما تكون في أي مكان أن الله معك بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. عندما توجه وجهك للصلاة إلى أي قبلة أمرك الله بها هناك وجه الله تعالى أي هناك أنت تنفذ أمر الله تعالى فتنال رضوان الله تعالى وتنال رحمة الله عز وجل. أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لهم معنى كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين بأسماء الله تعالى إن الله واسع عليم. واسع يسع الناس برحمته وفضله وكرمه وعطائه سبحانه وتعالى كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فالله واسع في رحمته وفي عطائه وفي رزقه وفي كرمه سبحانه وتعالى يعطي الناس بفضله وكرمه وهو الغني الكريم سبحانه وتعالى. وهو عليم عندما حولكم في القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة هذا وفق علمه وحكمته فهو الواسع العليم الحكيم سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 116 و117 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما زال الكلام في سياق هذه الآيات من هذه السورة الرد على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والعرب المشركين فهم الذين كانوا يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية منذ بداية الدعوة في مكة ثم في المدينة اليهود والنصارى والعرب المشركون. هنا تبين هذه الآيات جريمة هؤلاء من حيث العقيدة حيث نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى وترد عليهم وتبين أن الله تعالى هو رب العالمين لا يحتاج إلى أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا. قالوا من هم هؤلاء؟ الفرق الثلاثة حقيقة ليس النصارى فقط بل العرب أيضا المشركون واليهود أيضا. لاحظوا النصارى ماذا قالوا؟ قالوا المسيح ابن الله. أيضا اليهود ماذا قالت فرقة منهم؟ قالوا عزير ابن الله. العرب المشركون ماذا قالوا؟ قالوا الملائكة بنات لله تعالى. فهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم قالوا اتخذ الله ولدا وهم لا يفهمون حقيقة الألوهية ولا يقدمون الله تعالى حق قلبه. فلذلك رب العالمين ينزه نفسه سبحانه وتعالى فيقول سبحانه. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. وسبحانه التسبيح والتسبيح هو التقديس والتنزيه لله تعالى وإبعاد كل نقص عن الله تعالى لا يليق به رب العالمين سبحانه وتعالى. الله القوي القادر الخالق المالك لكل شيء لا يحتاج إلى أن يكون له ولد سبحانه. ماذا قال بعد ذلك؟ قال له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحبابنا الكرام اتخاذ الولد مظهر من مظاهر النقص ودليل على الضعف. الذي يحتاج إلى أن يكون له ولد هو المخلوق الإنسان يحتاج إلى أن يكون له ولد. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى ذلك الولد بحاجة إلى قضاء الشهوة وإنجاب ذلك الولد. الإنسان المخلوق بحاجة إلى أن يكون له ولد حتى عندما يكبر ابنه يساعده، وعندما يشيخ الوالد ويكون ضعيفا عجولا عليما يكون ابنه مساعدا له. فالإنسان بحاجة إلى ولد في شبابه ليساعده في أعماله، وبحاجة إليه في شيخوخته ليكون به عندما يكون عجوزا عالما، فهو ضعيف محتاج يحتاج إلى ذلك الولد. أما رب العالمين فهو القوي الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد. لماذا يكون له ولد وهو المالك لكل شيء؟ له ملك السماوات والأرض وما فيها، كل ما في الكون مملوك لله سبحانه وتعالى، فهو القوي الغني. كل له قانتون، قانتون يعني عابدون. السماوات مليئة بالملائكة لا يعلم عددها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين جعلها عابدها له، فهي قانتة. كل الملائكة في السماوات السبع قانتة عابدة لله سبحانه وتعالى. الأرض وما فيها قانتة لله عز وجل. كل المخلوقات خاضعة لله، مسلمة لله، مطيعة لله سبحانه وتعالى، إلا الكافرون من نصر الذين لا يطيعون الله تعالى في الجانب الإرادي من حياتهم، لكنهم خاضعون في الجانب الإرادي من حياتهم. ولذلك الكون كله سماواته وأرضه وما بينها وما فيها كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى. فالذي يملك هذا الكون كله هل يحتاج إلى ولد ليكون معه ليساعده؟ سبحانه، حاشا لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: بديع السماوات والأرض. الله بديعها، ومعنى بديعها مبدعها خالقها. خلق الله السماوات من العدم، وخلق الله الأرض من العدم، وأوجدها من لا شيء وفق قدرته سبحانه وتعالى. فهو القادر القوي المالك لكل شيء، القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالذي يخلق هذا الكون الكبير العظيم ويخلق السماوات التي لا يعلم حجمها ولا مساحتها ولا المسافات بينها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. خلق الفضاء وما فيه من الكواكب والمجرات التي لا يعلم مساحتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. بالله عليكم، الذي خلق الخلق هذا كله هل يحتاج إلى أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد؟ كلا وحاشا. سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمره بين الكاف والنون. إذا أراد أي شيء لا يحتاج إلى مساعد ليساعده ولا إلى من يكون معه، إنما يقول له كن فيوجد ذلك الشيء الذي يريده وفق حكمته سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. فتدل الآيات الكريمة على أن الله قوي قادر غني حكيم عليم سبحانه وتعالى، وتدل على أن اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا الولد بالله تعالى هؤلاء كافرون بالله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، الأمة الوحيدة الموحدة لله تعالى هي الأمة المسلمة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعرفت من الكتاب والسنة عرفت صفات الكمال والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى، فقدروا الله حق قدره وآمنوا به ووحدوه سبحانه وتعالى. أما الأمم الأخرى فإنهم لم يقدروا الله حق قدره، ولهذا وصفوا بصفات نقص لا تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 118 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تسجل هذه الآية طلب المشركين أن يروا رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يسمعوا كلام الله تعالى، ونفس الكلام هذا الذي طلبه الكفار من أهل الكتاب. السياق يتكلم على طلبات وشبهات وإشكالات الكفار، سواء كان من اليهودي أو من النصارى أو من العرب المشركين. فالذين نسبوا الولد لله تعالى الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم اليهود والنصارى والعرب المشركون. الآن هذه الآية تبين التشابه والشبه بين العرب المشركين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى. رب العالمين يصف العرب المشركين بصفة أنهم لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون وهم الأميون. ونعلم أن العرب المشركين في بلاد الحجاز والجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أميين وكانوا جاهلين، ولم يكن عندهم علم ولم يكن عندهم وحي، لأنه كان عندهم رسالة سيدنا إسماعيل عليه السلام قبل فترة طويلة. فهم يوصفون بأنهم أميون وأنهم لا يعلمون، بينما أهل الكتاب اليهود كانوا يزعمون أنهم عالمون علماء، والنصارى كانوا يزعمون أنهم وحي. فلذلك هنا وصفوا بأنهم لا يعلمون. العجيب أن هؤلاء الذين لا يعلمون التقوا مع اليهود والنصارى، التقوا مع أهل الكتاب أصحاب العلم كما يزعم اليهود والنصارى، يزعمون أنهم أصحاب علم. ومع هذا التقت الفرق الثلاثة الكافرة على نفس الطلب، وهو أن يروا الله تعالى وأن يسمعوا كلام الله تعالى. هنا ماذا قال العرب الذين لا يعلمون؟ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لولا بمعنى هل، حرف حش وحط بمعنى هل. هل يكلمنا الله؟ أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وقالوا له أنت نبي ورسول كما تقول، اطلب من الله أن يكلمنا. لولا يكلمنا الله، نريد أن نسمع كلام الله وأن يشهد لك أنه بعثك رسولا، أن نسمع كلامه. فإذا لم يكلمنا الله ولم نسمع كلامه بآذاننا ولم نسمع صوته بآذاننا فأنت لست رسولا. هذا الطلب العجيب يلتقي مع طلب اليهود عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة في قوله تعالى وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اليهود طلبوا أن يروا الله أمام أعينهم، والعرب المشركون طلبوا أن يسمعوا صوت الله أن يدخل في آذانهم. طلب واحد، نفس الطلب الذي كان نبعثه، هو عدم تقدير الله عز وجل وعدم توقير الله سبحانه وتعالى. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، إذا لم يكلمنا الله ولم نسمع صوته فنريد أن تعطينا آية معجزة خارقة. طبعا آية التي طلبوها طلبات تعجيزية في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسخر السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. طلبات تعجيزية حقيقة طلبوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا أو تأتينا آية، علم أن الله تعالى آتاهم أعظم آية تشهد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية هي القرآن الكريم. وقد أشار لها رب العالمين في قوله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تريدون آية يا مشركين؟ لقد أعطيناكم أكبر وأعظم آية، أولم يكفكم، يكفكم أن أنزلنا عليكم الكتاب كلام الله تعالى يتلى عليكم وتسمعون كلام الله سبحانه وتعالى وتفهمونه وتتدبرونه، أنزلناه بلسان عربي مبين. لكنهم يريدون آيات تعجيزية كما قلنا في هذا المجال. ماذا تخبرنا الآية؟ قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني نفس الطلب الذي طلبه العرب المشركون أن يسمعوا صوت الله تعالى طلبه اليهود عندما قالوا نريد أن نرى الله جهلة، لأنهم جاهلون اليهود جاهلون عقولهم صغيرة، والنصارى جاهلون عقولهم صغيرة، والعرب المشركون أيضا جاهلون عقولهم صغيرة، لأنهم لم يقدروا الله تعالى حق قدره، لأن الله تعالى لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، ولا يمكن أن يسمع صوته سبحانه وتعالى. فهو صحيح أنه متكلم، لكن دعوة الله نزع التجسيم والحلول والانتقال، فهو رب الكمال، رب في كماله وجلاله وعظمته وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى. ماذا تقول الآية عن طلبات؟ قال تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت قلوبهم يعني العرب المشركون مع اليهود والنصارى مع أهل الكتاب، تشابهت قلوبهم بينهم وجه شبه، وجه التقاء، التقوا في قلوبهم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكان بينهم قاسم مشترك، كان بينهم وجه شبه. القلوب لما تتشابه تتكلم بنفس الكلام وتقع في نفس الخطأ. الذي يجمع بين العرب والمشركين وبين أهل الكتاب هو الجهل، عدم تعظيم الله، عدم تقدير الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره، ولهذا التقوا في طلباتهم، صار بينهم التقاء وجه شبه، طلبات واحدة بينهم جميعا، فقال تشابهت قلوبهم. أحبابنا الكرام، اليهود ليسوا أفضل من المشركين، إنهم مثلهم في الجهل وفي الغباء وفي عدم تعظيم الله وتقدير الله، فلا يتكبر ولا يقول نحن أصحاب علم، إنهم كالمشركين في الجهل بمقام الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات أنزلها الله تعالى، كل نبي آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية آتاه الله إياها هي القرآن الكريم، ولهذا يريد أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، تتكلم الآية عن اليقين، واليقين هو السكينة والطمأنينة والعلم الجازم القطعي، الذي عنده يقين يفهم آيات الله سبحانه وتعالى، عنده إيمان. اليقين أحبابنا الكرام أعلى درجة من مجرد الإيمان، الإيمان هو التصديق، لكن اليقين هو السكينة والطمأنينة والفهم الدقيق وصواب لكلام الله وآيات الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، صاحب القلب الموقن بالله الذي عنده يقين يفهم آيات الله ويتدبر آيات الله ويحسن التعامل مع آيات الله. أما الجاهل الذي ليس عنده يقين بل عنده شك وحيرة، فهذا جاهل لا يفهم آيات الله سبحانه وتعالى. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 119 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه الآية خطاب من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبين له سبحانه وتعالى مهمته ووظيفته في الدعوة إلى الله عز وجل، ويبين له أنه إذا قام بهذا الواجب فإنه لا يسأل عن الكافرين الذين أصروا على كفرهم وعنادهم وكانوا بذلك من أصحاب الجحيم. هذه الآية بعد الآيات السابقة التي بينت عداوة الفرق الثلاثة، اليهود والنصارى والعرب المشركين الجاهليين، عداوتهم لهذا الدين بعد أن فضحتهم الآيات السابقة وبينت جرائمهم وبينت اتفاقهم على حرب هذا الدين. بعد ذلك البيان كله يأتي الآن التوجيه المباشر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الذي أرسله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين يتكلم بنون العظمة فيعظم نفسه، يعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له، لكنه أحيانا يتكلم بالتعظيم لنفسه وهو أهل بالتعظيم سبحانه وتعالى. فلما إنا أرسلناك يعظم الله تعالى نفسه بهذا الضمير الدال على تعظيمه سبحانه وتعالى. أرسلناك بالحق، كلمة أرسلناك أحبابنا الكرام تدل على أمور الرسالة كلها وعلى أطراف الرسالة كلها، تدل على المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى المرسل إليه وهو الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتدل على موضوع الرسالة وهو الحق، وتدل على الواسطة بين الله وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل أمير الملائكة عليه الصلاة والسلام. لما يقول الله تعالى بأي رسول من رسله أرسلناك، معنى هذا أن الله تعالى أنزل على ذلك الرسول رسالة وفيها التكاليف والأوامر والتوجيهات التي منه سبحانه وتعالى ليبلغها لقومه حتى يلتزموا بها ويدخلوا في دينه. إنا أرسلناك، الخطاب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلناك بالحق، وضع خط أحمر تحت كلمة حق لتعلم أهمية موضوع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أرسله بالحق، والحق هو الصواب والصحة. تقول هذا حق، أي هذا صحيح وهذا صائب وهذا لا خطأ فيه، لأنه كله حق وليس في أي خطأ في هذا الاعتبار. أرسلناك بالحق أحبابنا الكرام، الله تعالى هو الحق ورسالته هي الحق ودينه هو الحق وحكمه هو الحق سبحانه وتعالى. والحق في ديننا هو الشيء الثابت. أحب لكم أن تعرفوا أحبابنا الكرام المعنى الأصلي لكلمة الحق. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، فلصحته وصوابه وصدقه بقي ثابتا لا يتغير. والحق مأخوذ من حق الباب أحبابنا الكرام، وحق الباب هو إطار الباب المثبت في الجدار. الباب مكون من قسمين، قسم ثابت هو الإطار أو البرواز وهذا مثبت في الجدار، وقسم متحرك يفتح ويغلق وهو الباب نفسه. فحق الباب هو القسم الثابت منه، ولهذا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. الحق أحبابنا الكرام في ديننا وفي إسلامنا هو الكتاب والسنة. القرآن حق لا خطأ فيه ويبقى حقا حتى قيام الساعة، ولا يكون خطأ ولا يكون باطلا أبدا حتى قيام الساعة. ويجب على المسلمين أن يثبتوا على الحق الثابت وأن يبقوه حقا ثابتا وأن لا يغيروه إلى باطل أبدا. أحبابنا الكرام، إن الحق حق ولا يصير باطلا أبدا، كما أن الباطل لا يصير حقا أبدا رغم مرور الأوقات والأزمان في هذا الاعتبار. الحق ديننا والحق إسلامنا، نبقى ثابتين عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويقابل الحق أحبابنا الكرام الباطل، والباطل هو الضلال وهو المردود، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أحبابنا الكرام، هما خطان متوازيان، خط الحق وضع فظيغ مشرك متميز، وخط الباطل الخطأ مظلم ضال لا خير فيه، الخطان متميزان متواليان لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يلتقيا أبدا. أرسلناك بالحق، هذا موضوع الرسالة. أما مهمته صلى الله عليه وسلم فتتمثل في قوله بشيرا ونذيرا، أرسل الله رسوله بشيرا وأرسله نذيرا، واجتمعت البشارة والإنذار أحباب الإسلام في مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. البشارة التبشير بالخير، إخبار المسلمين الصالحين بالخبر السار يبشرهم فيه بأن الله أعد لهم الجنة. وسمي الخبر السار بالشهر أن بشرة المسلم عندما يلتقي يتلقى الخبر السار ينفرح وينضحك وجهه وتنفرج أساليره ويظهر هذا على بشرته، ولهذا سمي البشارة في هذا المجال. أما الكفار فينذرهم الله تعالى العذاب، يقول لهم إذا بقيتم هكذا مكذبين فإن عذاب الله تعالى ينتظركم في نار جهنم يوم القيامة. إذن هنا أحبابنا الكرام، مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين في الجنة وأن يبشر الكافرين وأن ينذر الكافرين من عذاب النار بشيرا ونذيرا. بعد ذلك، بعد أن يؤدي الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته، يقول له الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بمعنى عليك أن تقيم عليهم الحجة، وعليك أن تبلغهم الدعوة، وعليك أن تبين لهم ما هو مطلوب منهم، وأن تقدم لهم الحقيقة كاملة واضحة، ارجعوا إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإنهم استجابوا لك وقبلوا دعوتك ودخلوا في دينك كانوا مفلحين فائزين موفقين سعد عند الله تعالى. أما إن أصروا على كفرهم ورفضوا دعوتك وكانوا معاندين متبعين للباطل فإنهم ذاهبون إلى الجحيم إلى نار جهنم، هناك يكونون كافرين مخلدين فيها يوم القيامة. أنت أيها الداعية لا تسأل عن أصحاب الجحيم، بمعنى أن الله تعالى لا يحاسبك عليهم لماذا لم يؤمنوا، لأنك أنت قمت بواجبك وقدمت لهم الدعوة وأقمت عليهم الحجة، هذا هو المطلوب منك، هذا واجبك. عند ذلك هم الذين اختاروا الكفر وأصروا عليه وكانوا معاندين، وهم بذلك جنوا على أنفسهم. أحبابنا الكرام، آيات القرآن التي تدل على أن الداعية مطالب بالدعوة فقط ومطالب بإقامة الحجة فقط آيات كثيرة. إن الله تعالى لا يحاسب الرسل ولا يحاسب الدعاة على الذين يستجيبون، على كم من يستجيب لك، ولا يسأل عن الذين لم يستجيبوا لهم، إنما يسأل إذا قصر بالدعوة ولم يبلغ هذه الدعوة فهذا يحاسبه الله تعالى. إذا قام إذا الداعية قام بواجب الدعوة وبلغهم الدعوة فقد أقام عليهم الحجة، وهو مأجور عند الله تعالى على الجهد الذي يبذله في تقديم الدعوة للناس وفي نصحهم وفي تذكيرهم وفي دعوتهم، هذا هو واجبه، ينتهي عند هذا الحد ويعطيه الله تعالى على ذلك الأجر الجزيل الجميل سبحانه وتعالى. أما إذا لم يستجيبوهم فهو لا يحاسب عنهم ولا يسأل عنهم، إنما هم الذين جنوا بذلك على أنفسهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عندما قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ذكر، ادعو، انصح، قم بالواجب في هذا الميدان، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بمعنى أنك أنت لا تملك أن تقذف الإيمان في قلوب هؤلاء، هذا ليس لهمك. هم إذا أغلقوا قلوبهم وعقولهم وحواسهم هم بذلك جنوا على أنفسهم، وأنت بذلك مأجور عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بقي أن أقول كلمة أحبابنا الكرام، الكلام في هذه الآية ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام يشمل الدعاة من بعده الذين يدعون إلى الله تعالى على طريقته وعلى سنته وعلى منهاجه. أيها المسلم الداعية، أنت يقول الله لك، أنت عندك الحق وأنت بشير وأنت نذير، تبشر أتباعك المستجيبين لك بالجنة، وتنذر الذين يخالفونك ويصلون على كفرهم عنادا بالنار. وأنت عندما تقوم بواجب الدعوة لا تسأل عن أصحاب الجحيم، إن الله تعالى لا يسألك عن الذين لم يستجيبوا لك إذا دعوتهم وأقمت عليهم الحجة، إنما أنت مأجور عندما تقوم بهذا الواجب عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين الذي أوجب علينا تبليغ الدعوة وآجرنا على مجرد التبليغ ولم يحاسبنا على النتيجة، فهذه وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 120 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية توجه التحذير الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم من بعده أن يبقى مع الهدى وأن يتبع الهوى الذي عليه الكافرون من اليهود والنصارى وغيرهم. كما تبين هذه الآية حقيقة الخلاف بيننا وبين الكافرين من اليهود والنصارى في المقام الأول، وتبين لنا هدف هؤلاء اليهود والنصارى من حربهم لنا ومواجهتهم لديننا. يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب ليس خاصا به، بل هو عام يشمل كل مسلم ملتزم من بعده، ويشمل كل عالم من بعده، ويشمل كل حاكم ومسؤول من بعده. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا اليهود والنصارى؟ لأن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم، والنصارى مع اليهود في هذا الاعتبار. اليهود والنصارى أهل الكتاب، ويزعمون أو يؤمنون بالله تعالى وأن عندهم كتاب من الله عز وجل، ومع ذلك حريصون على إضلال وإغواء المسلمين، حريصون على إخراج المسلمين من دينهم وأن يتبعوا ملة اليهود والنصارى ليكونوا سواء لهم في الكفر ومتفقين معهم في الكفر. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن، هذه لن التأبيدية، مهما حاول المسلمون وبالذات مسؤولو المسلمين أن ينالوا الموال اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا يمكن أن يرضوا عنهم طالما بقوا على دينهم وطالما بقوا مستمسكين بدينهم ملتزمين به. متى يرضى اليهود والنصارى عن المسلمين وعن المسؤولين من المسلمين في المقام الأول؟ يرضون عنهم في حالة أن يتخلوا عن إسلامهم وأن يتبعوا اليهود والنصارى في ملتهم. أحبابنا الكرام، تبين لنا هذه الآية حقيقة إيمانية قرآنية عظيمة عجيبة، ولأن المعركة بيننا وبين اليهود والنصارى وسائر الكافرين هي معركة العقيدة. هم يكرهون لنا لأننا مسلمون، لأننا محتدون، وهم يكرهون منا لأنهم ليسوا محتدين وليسوا على الحق وليسوا مؤمنين، ولذلك يريدون إبعادنا عن هذا الحق، يريدون أن نخرج من إسلامنا وأن نتبع ملتهم. هذا الاعتراف الواضح الصريح في هذه الآية، حتى تتبع ملتهم، أنت قد لا تدخل في دينهم، المهم هم حريصون على أن يخرجوك من دينك أيها المسلم، لا يريدون منك أن تبقى ملتزما بإسلامك عابدا لربك، يريدون أن يخرجوك من هذا الدين، بمعنى أن تفقد التزامك بهذا الدين، أن تعيش في ضياع فكري، وأن تعيش في انحراف سلوكي، وأن تتبع الهدى الهوى، وأن تتبع الشهوات، وأن تضيع في هذه الحياة، وأن تكون حيران في حياتك هذه. يريدون أن يبعدوك عن إسلامك. ليس مهما بعد ذلك أن تكون يهوديا تدخل في دينهم، أو أن تكون نصرانيا تدخل في دينهم، أو تكون لاهينيا ليس لك دين، ليس مهما عندهم، المهم هو أن تخرج أنت من دينك، ويسعدهم أن تكون بغير دين، أن تكون ضائعا مع الضائعين وحيرانا مع الحيارة في هذه الحياة، فإنهم تولى عنك. أحبابنا الكرام، لا يمكن أن يفضل اليهود والنصارى عن مهتد ملتزم بشرع الله تعالى. إذا رضي اليهود والنصارى عن شخص فعليك أن تشك فيه، أن تشك في التزامه وفي دينه. إذا أحبوا شخصا أو رضوا عنه أو مدحوه أو اتفقوا معه أو شيعوه أو ساروا في جنازته أو أثنوا عليه في حياته أو أثنوا عليه بعد موته، فاعلم أن هذا قد خرج من دينه، إما أن يكون قد دخل في دينهم، وإما أن يكون اتبع الهوى وسار مع الحيارة والضائعين. أما المسلم الملتزم فإنهم لن يرضوا عنه أبدا طالما بقي ملتزما بدين الله سبحانه وتعالى. حقيقة المعركة بيننا وبينهم ليست معركة سياسية ولا اقتصادية ولا خلاف معهم خلاف على أرض أو على تراب أو على جزء أو على منفعة دنيوية، كلا، هذه أوهام وهذا تضليل وهذا خداع يريدون أن يخدعون به. إن المعركة بيننا وبينهم هي معركة العقيدة، معركة الإسلام، معركة الهدى، معركة الحق، أنت على الحق، ولهذا يكرهونك إذا تركت الحق وهلت مع الباطل، فإنه عند ذلك يرضون عنك ويحبونك. ماذا بعد ذلك؟ هل نسعى لماذا رضا اليهود والنصارى وأن نخرج من ديننا؟ الجواب في التثبيت من الله تعالى. قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. أيها المسلم الصالح، إياك أن تفلت هدى الله تعالى. لا يهم أن يرضى عنك اليهود والنصارى، أو أن يغضبوا منك، أو أن يكرهوك، أو أن يحاربوك، أو أن يغضبوك، ليس مهما عندهم، عندك أنت. المهم عندك أن تكون ملتزما هدى الله تعالى. إن هدى الله هو الهدى. لاحظوا معنى أسلوب القصر في هذه الآية: إن هدى الله هو الهدى. الهدى طريقه واحد مقصور على هدى الله تعالى، لا هدى في غير هذا الإسلام، ولا هدى في غير هذا القرآن. الهدى هو ما أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هدى في أي طريق أخرى تخالف هذا الطريق، ولا في أي منهج أو فكر أو مبدأ يخالف دين الله تعالى، فذلك هو الضلال ولا هدى فيه، والهدى لا يمكن أن يرتقي مع الضلال. ثم قال بعد ذلك: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لاحظوا معنى هذا التحذير الرهيب الشديد من الله تعالى. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم من بعده: والنصارى بعد العلم والهدى الذي اتاكم الله تعالى فانت خاسر ليس لك ولي من الله ولا نصير ينصرك من بأس الله ولا قوي ندفع عنك عذاب الله تعالى فان الله تعالى سوف يهلكك ويذلك في هذه الدنيا ويعذبك عذابا شديدا في نار جهنم يوم القيامه انهم يتبعون الهوى واياك ان تتبع انت الهوى فهم اصحاب هوى وانت صاحب هدى ولن يكتفي الهوى مع الهدى في هذا الاعتبار انهما فريقان احبابنا الكرام طريق الهدى الثابت على منهج الله يقابله طريق الهوى واتباع الشهوات الذي عليه يسير عدو الله سبحانه وتعالى ولاحظوا معنا الفرق اللطيفة البديعة بين الكلمتين كلمة الهدى وكلمة الهوى الهدى تثبيت وكلمة الدال والدال ثابتة وأنت ثابت على منهج الله تعالى أما الهوى الواو والواو في الوسط تفرق الكلمة وتفصلها عن بعضها وكأنها تهوي بك هويا وتسقطك سقوطا وتنزل بك نزولا إلى أسفل إن أصحاب الهوى في الهوى ساقطون نازلون إلى المنحدر السحيق أما أصحاب الهدى فإنهم صاعدون إلى القمة العالية السابقة هناك إلى العلو يسيرون في منهج الله سبحانه وتعالى وأين الهوى من الهدى وأين السرى من السرية أين من كان معهم الشهوات خارقا في الأوحال ومن كان مهتديا سيرا على منهج الله سبحانه وتعالى فالتزم بالهدى واترك الهوى وكن مع الله تعالى ولو غضب عليك اليهود والنصارى بعد ذلك فانت لا تخسر شيئا لانك كسبت رضا الله تعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 121 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الكلام في هذه الآية عن فريق طيب من أهل الكتاب. هذا الفريق صفته طيبة وعدده قليل. هذا الفريق أفراده يتلون كتاب الله حق تلاوته ويؤمنون به. كان الكلام في الآيات السابقة عن الفريق السيء من أهل الكتاب وهم الأغلبية الكثيرة من أهل الكتاب الذين فضحتهم الآيات السابقة وبينت لنا جرائمهم وحذرتنا منهم وبينت لنا عداوتهم. الآن القرآن من باب الإنصاف ومن باب الموضوعية يلتفت إلى فريق طيب أفراده قبائل من أهل الكتاب عاقلون مؤمنون طيبون. هؤلاء يثني عليهم الله سبحانه وتعالى فيقول الله تعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أي هذا الفريق من أهل الكتاب يتلون كتاب الله إليهم حق تلاوته. المراد بهم الأفراد القلائل من اليهود الذين يتلون التوراة تلاوة صحيحة ويؤمنون بها ويستخرجون منها صفات الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه الكلمة الذين آتيناهم الكتاب تشمل القلائل المؤمنين من النصارى الذين يتلون كتاب الله إليهم الإنجيل حق تلاوته ويؤمنون بالإنجيل ويستخرجون منه صفات الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فريق المؤمن أفراده قلائل من اليهود ومن النصارى يتلون الكتاب حق تلاوته التوراة والإنجيل والقرآن أيضا، ويؤمنون بالقرآن الكتاب الخاتم المنزل على رسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كرماء على الله تعالى، فائزون مفلحون عند الله تعالى، يؤمنون به. الضمير في به يعود على القرآن، أي يؤمنون بكتابهم أولا، ويؤمنون بهذا القرآن ثانيا، ويجزمون أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى، ولهذا يتونى أجرهم مرتين عند الله تعالى. المرة الأولى لأنهم آمنوا بكتاب الله إليهم التوراة والإنجيل، والمرة الثانية لأنهم آمنوا بكتاب الله الخاتم القرآن، ولهذا يؤتون أجرهم مرتين. أيضا يؤمنون بالرسول إليهم الذي أنزلهم بعثه الله إليهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يؤمنون بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يؤتون أجرهم مرتين عند الله سبحانه وتعالى. كما قلت هؤلاء أفراد كلائل، منهم بعض الذين كانوا يهودا فأسلموا كالصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان كبير حرامات اليهود فأسلم وصار من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم صهيب بن سنان الرومي، ومنهم سلمان الفارسي الذي كان نصرانيا ثم أسلم، ومنهم علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه الجميع الذي كان أيضا نصرانيا فأسلم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، الذين يكفرون بالقرآن ولا يؤمنون به، وهم الأغلبية العظمى من اليهود، وهم أكثر النصارى. هؤلاء الكافرون بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. بقيت كلمة أقولها أحبابنا الكرام في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، ليست خاصة بالتوراة أو الإنجيل، ولا خاصة بالمؤمنين من أهل الكتاب، إنما هي عامة تشمل أيضا المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المسلمون يتلون كتاب الله القرآن الكريم حق تلاوته. الأصل في المسلمين أن يتلو كل منهم القرآن حق تلاوته لأجل ينال ثناء الله سبحانه وتعالى. ما المراد بالتلاوة حق التلاوة أحبابنا الكرام؟ أساس معنى تلا تبع، يقول جاءت فتلاه أي لا يتبعه، وعلى هذا قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. القمر يتلو الشمس أي يتبعها ويظهر بعد ما تغيب، فتلاها معناها تبعها. لأن هنا يتلون القرآن أي يتبعون القرآن، أساس معنى تلا تبع، يتبعون أحكامه. أحبابنا الكرام، تلاوة القرآن حق التلاوة لها معنيات. المعنى الأول هو القراءة الصحيحة لآيات كتاب الله تعالى، أن تحسن قراءة القرآن الكريم، أن لا تخطئ في قراءة كلمات القرآن. وهذا يتطلب من كل مسلم أن يقرأ القرآن وأن يختمه على عالم بالقراءة، وأن يصحح له قراءته، وأن لا يقرأ كلمات القرآن خطأ. ومن لوازم التلاوة الصحيحة أن يتقن أحكام التركيل، ربما قال: ورد القرآن تركيلا، أن يتقن أحكامه من إضغام وإخفاء ومد وغنة وتفخيم وتلقيف وغير ذلك، أن يراعيها عندما يتلو كتاب الله تعالى. الذي يتلو آيات القرآن مراعي أحكام التركيل، هذا يتلو القرآن حق تلاوته كتلاوة النظرية. أما المعنى الثاني للتلاوة المكمل للمعنى الأول فهو اتباع، بمعنى يتبعون القرآن حق اتباعه. واتباع القرآن أحبابنا الكرام هو أن ينفذوا أحكام كتاب الله تعالى، أن ينضبطوا بأحكام القرآن، أن يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات ويلتزموا بشرع الله تعالى. إن فعلوا ذلك فقد تلوا القرآن حق تلاوته، أي تبعوا القرآن حق اتباعه. إذن تلاوته مرحلتان أو خطوتان، الخطوة الأولى تسلم للخطوة الثانية، المرحلة الأولى تقود للمرحلة الثانية. تلاوة آيات القرآن تلاوة صحيحة مع مراعاة أحكام التركيل وغير ذلك تقود إلى اتباع أحكام القرآن والتزامها، أداء الواجبات وترك المحرمات. الذين يتلون التلاوة بهذين الجانبين وهذين القسمين أولئك هم الفائزون المفلحون عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 122 و123 من سورة البقرة، وهما قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. في هذه الآيات خطاب من الله تعالى لبني إسرائيل، أي خطاب لليهود، يوجههم إلى تذكر نعمته وإلى الإيمان برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات خاتمة آيات طويلة تحدثت عن جرائم اليهود وانحرافاتهم وعداوتهم لهذه الأمة، فهاتان الآيتان خاتمة تلك الآيات الطويلة من آية 39 حتى هذه الآيات التي كان فيها الفضح لهؤلاء اليهود المجرمين. يخاطبهم الله تعالى ويقول لهم: يا بني إسرائيل، خطاب اليهود في المدينة، لأن بعضهم ينتهي نسبه إلى إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، فبعضهم ينتهي نسبه إليه من حيث النسب لكنه ليس على دين يعقوب عليه السلام. يذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم ويطلب منهم أن يتذكروا هذه النعمة، يقول لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تذكر هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى ينتج عند المسلم الصالح الذي يتذكرها ويذكرها، ينتج عنده محبة لله تعالى لأن الله هو المنعم، وينتج عنه شكر لله تعالى وذكر له عز وجل، كما ينتج عنده استعمال هذه النعمة في طاعة الله تعالى. فذكر بني إسرائيل لتلك النعمة، نعمة الهداية ونعمة الوجود ونعمة العافية والصحة والرزق وغير ذلك، لو تذكروا هذه النعمة من الله تعالى لازدادوا محبة لله، ولا شكروا الله تعالى ولا ذكروه سبحانه وتعالى، واستعملوا هذه النعم في طاعة الله تعالى. وينتج عن ذلك عندهم أن يؤمنوا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الخاتم القرآن كتاب الله تعالى. فذكر هذه النعمة يقودهم إلى الإيمان بالإسلام والدخول في دين الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه واحدة. الثانية: وأني فضلتكم على العالمين، يعني اذكروا أيضا أني فضلتكم على العالمين. تفضيل بني إسرائيل على العالمين نص صريح في هذه الآية الكريمة، لكن بعض الناس قد لا يحسن فهم هذه الجملة وأني فضلتكم على العالمين، وقد يستشهد بها اليهود حاخامات وأحبار اليهود قد يقولون لنا أنتم لماذا لا توافقوننا، قرآنكم يصرح لأن الله فضلنا على العالمين ويتلون علينا هذه الآية وأني فضلتكم على العالمين. نقول لهم نعم، هذه جملة من كتاب الله تعالى، ونحن نؤمن بالقرآن ونصدق كل ما ورد في كتاب الله تعالى، ونشهد أن الله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين. نعم نعترف ونشهد بذلك، لكن من هم بنو إسرائيل الذين فضلهم على العالمين؟ ولماذا فضلهم على العالمين؟ ومن هم العالمون الذين فضلهم عليهم؟ لابد أن نعرف أحبابنا الكرام هذه الحقيقة. نقول المراد بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين هم أولئك القوم الذين آمنوا بموسى عليه السلام، والذين كانوا مع موسى عليه السلام وخرجوا معهم من مصر ودخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله تعالى لهم. هؤلاء هم الذين فضلهم الله على العالمين. لماذا؟ ليس لأنهم من بني إسرائيل، ليس لأنهم أولاد إسرائيل أو أولاد يعقوب عليه السلام، كلا، لم يكن تفضيلهم تفضيلا نسليا ولا عنصريا ولا جنسيا ولا قوميا ولا لبياض وجوههم ولا لسواد عيونهم، كلا، بل كان تفضيلهم تفضيلا إيمانيا، لقد كانوا مؤمنين آمنوا بموسى عليه السلام، ولهذا فضلهم الله على العالمين بسبب إيمانهم بموسى عليه السلام. من هم العالمون الذين فضلهم الله عليهم؟ لم يفضلهم الله على العالمين جميعا حتى قيام الساعة، إلا إنما فضلهم على العالمين الموجودين من حولهم زمن موسى عليه السلام. كان الناس حول موسى عليه السلام كفار، كان في فراعنة في مصر كفارا، كان في ناس رب المقدسة الكنعانيون كانوا كفارا، كان هناك قبائل أخرى كافرة. فلأن بني إسرائيل مؤمنون ولأن من حولهم كافرون، شيء طبيعي وفق سنة الله تعالى أن يفضل الله المؤمنين على اختلاف أجناسهم وأنسابهم على الكافرين على اختلاف أنسابهم وأجناسهم. ولذلك كان تفضيلا إيمانيا. ماذا حصل بعد ذلك من أجيال لاحقة من بني إسرائيل؟ لم يستمروا على إيمانهم بعد موسى بقرون عديدة، لم يستمروا على إيمانهم، إنما عادوا للكفر من جديد. كفروا وظلموا وطغوا وبغوا وكذبوا رسل الله وقتلوا أنبياء الله تعالى، وبذلك كانوا ظالمين، فحقت عليهم سنة الله تعالى، رفع الله عنهم التفضيل وأوقع الله بهم غضبه ولعنته وعذابه وعقابه وشردهم في الأرض. الأجيال اللاحقة من بني إسرائيل قبل سيدنا محمد عليه السلام وبعده لم يفضلهم الله على العالمين لأنهم كانوا كافرين وكانوا ظالمين وكانوا مجرمين، ولهذا يسمون الملعونون الذين غضب الله عليهم ولعنهم، وليس فضلهم على العالمين. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة من خلال هذه الآية، ولكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد ذلك يذكرهم الله تعالى بيوم القيامة، يقول لهم اتقوا يوما، ذلك اليوم الآتي هو يوم القيامة، لأن اليهود كانوا يكذبون ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أهل الجنة، لن يعذبنا الله في النار إلا أياما معدودة، فيقول لهم كلا، إن الحساب عند الله عادل يوم القيامة، يوم القيامة خطير، ولا يملك أحد شيئا في ذلك اليوم، لأنه كله ملك لله سبحانه وتعالى. اتقوا يوما لا تنفي نفس عن نفس شيئا، لا تشفع نفس لنفس أخرى إلا بإذن الله تعالى، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهناك النفس لا تنفع نفسا أخرى ولا يقبل منها عدل. لو أن النفس تريد أن تفدي نفسها من عذاب جهنم، النفس الكافرة، لو قالت يا رب خذ مني ملء الدنيا ومثلها معها وخلصني من عذاب النار فإن هذا لا يؤخذ منها. قال ولا يقبل منها عدل أي فدية أو ثمن لو دفعت ثمنا تفدي من النار علما أن الناس يبعثون يوم القيامة لا يملكون شيئا ليس معهم مال يدفعونه. حتى لو افترضنا أنهم دفعوا مالا كان ملء الأرض فإن هذا لا يقبل منها يوم القيامة ولا هم ينصرون. فالكفار خاسرون معذبون مخلدون في نار جهنم. من اتقى ذلك اليوم في الدنيا فسوف يؤمن بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام ويعبد الله تعالى حق العبادة حتى لا يكون مفلحا فائزا ناجحا عند الله تعالى مخلدا في جنته سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.